الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فما زلنا في ضوابط تعارض الجرح والتعديل، ووصلنا إلى الضابط السابع. قال رحمه الله: لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف. إذن هناك عدد، طبعا من خلال هذه الضوابط سيمر معنا مرة، وسيمر معنا عدد من الضوابط، مرجعها ممكن أن نقول إلى ضابط واحد، ألا وهو ضرورة التأني والتثبت في قبول هذا الجرح أو التعديل. التأني والتثبت والتحقق من صحة هذا الجرح أو التعديل، هذا الحكم الصادر من ذاك الإمام في هذا الراوي. إذن ضرورة التحقق والتثبت من الحكم، من صحة الحكم الصادر في هذا الراوي. فهنا قال: لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف. وعندنا ضابط يتعلق في التصحيف في النقل، وعندنا ضابط يتعلق في عدم صحة الإسناد إلى الإمام المحكي عنه. هذه ثلاث ضوابط، هذه كلها ترجع إلى شيء محدد، شيء واحد. قال: ومن ذلك، إذن هذا المثال الآن، أن عبد الرحمن ابن شريح المعافري ثقة اتفاقا، هذا الراوي ثقة اتفاقا. قال: لكن شذ ابن سعد، الإمام محمد بن سعد الزهري، قال فقال منكر الحديث، مع أن ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى من الأئمة المعتدلين، سبق معنا أنه من الأئمة المعتدلين في الجرح والتعديل، ولا يعلم له ولا يعهد عليه التشدد في الجرح، بل هو معتدل أقرب، يعني قد يكون أقل من معتدل بشيء قليل، يعني إن لم يكن معتدلا فهو أقرب للتساهل، فهو بعيد عن التشدد. لكن هذا الجرح تحديدا لا، يعني غير مقبول منه، لأن عمدته على الواقدي. قال الحافظ ابن حجر: لم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، فإن مادته من الواقدي، ابن أبي عمر الواقدي صاحب المغازي، إمام السير والمغازي، لكنه في الحديث متروك. قال: فإن مادته من الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد. الواقدي ليس هو إخباري، لكن لا يعتمد عليه في مثل هذا المقام. قال: ويمكن أن يعرف مصدر حكم ابن سعد على الراوي من خلال نقوله عن المتقدمين في الترجمة، حيث يتبين بذلك مأخذ حكمه على الرواة غير المعاصرين له. وإلا فقد قال الحافظ الذهبي: تكلم محمد بن سعد الحافظ في كتاب الطبقات له بكلام جيد مقبول. إذن لابن سعد كلام جيد مقبول في الطبقات، بل أنا من خلال التجربة وجدت أن كثيرا من الرواة الذين فيهم كلام أجد ابن سعد يوثقهم، فيقول ثقة كثير الحديث، يعني مع أن في بعضهم كلام، لا أقول هو مصنف مع المتساهلين دائما، لا، ولكنه كما قلت إما أنه معتدل أو أنه يتساهل أحيانا، لكن أما أنه متشدد فلا. ولكن في هذا الموضع وأمثاله، إذا كانت عمدته على الواقدي، وخاصة إذا كان المتكلم فيه من أهل العراق، فلا يقبل ذلك، لأن الواقدي على طريقة أهل الحجاز في الحط على أهل العراق. قال: لكن إذا تكلم ابن سعد في راو من أهل العراق وظهر أن مصدر كلامه نقل الواقدي، تعين حينئذ التثبت الشديد. لاحظ الكلمة التثبت الشديد، نتريث جدا. وهذه قاعدة، كل ما حتى في الأمور الأخرى، إذا نقل إليك نقل فيه غرابة، فيه نكارة، فتريث. قيل لك الإمام الفلان فعل هذا الأمر الفلاني، تثبت، اصبر، وما آفة الأخبار إلا رواتها. فكم سمعنا من خبر منكر في هذه الأزمان، سواء وسائل إعلام، وسائل تواصل، يقال والله العالم الفلاني فعل كذا وكذا، وحصل افتراء كثير على بعض الأئمة والعلماء وهكذا، وما آفة الأخبار إلا رواتها. فيكون العلة من الناقل وليس من المنقول عنه. قال: فقد قال الحافظ ابن حجر: ابن سعد يقلد الواقدي، والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق، على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق، لما في أهل العراق من التشيع. الضابط الثامن، قال يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي مطلقا. إذا نتأنى في جرح الإمام المتأخر إذا عارض جروح أو أحكام الأئمة المتقدمين، وهذا أيضا يعني يشبه الضابط السابق لكنه فيه زيادة، ألا وهي التفريق نوعا ما بين جروح أو أحكام الأئمة المتأخرين مع أحكام الأئمة المتقدمين، فإن أحكام الأئمة المتقدمين أكثر ضبطا، فلربما الإمام المتأخر لأنه اعتمد على غيره فقد يكون واهم في النقل، قد يكون اعتمد على مصدر ضعيف وغير ذلك. ومن قبل أن نشرح هذا الضابط، ما هو الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين؟ اختلف العلماء في ذلك، والأمر في الحقيقة نسبي. فالإمام الذهبي يبين أن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو رأس 300، فينتهي زمن المتقدمين بسنة 299 للهجرة ويدخل في 300، ويبدأ زمن المتأخرين بسنة 300 للهجرة، فعلى رأس السنة أو المئة الثالثة يعني نهاية المئة الثالثة ينتهي عصر المتقدمين، وببداية الرابعة يعني في سنة 300 هجرية يبدأ عصر المتأخرين في يعني على ما اختاره الذهبي. والحافظ ابن حجر يرى أن هذه المدة نزيد عليها 200 سنة، يعني أن رأس 500 هو نهاية عصر المتقدمين، وبداية 600 هو بداية عصر المتأخرين، ف 499 نهاية المتقدمين، 500 وما فوق هذا بداية عصر المتأخرين. والأمر كما نلاحظ نسبي، لكن العصور الأولى، المئة الأولى والثانية والثالثة، هذا شبه اتفاق وإجماع على أن هذا زمن الأئمة المتقدمين، وإنما حصل اختلاف ووجهات الأنظار في القرن وفي المئة الرابعة والخامسة. قال ومن ذلك أن أبانا ابن صالح القرشي مولاهم قد وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال فيه النسائي ليس به بأس. كل هؤلاء أئمة متقدمون ما عدا باستثناء النسائي على قول الذهبي، لكن النسائي حتى على قول الذهبي فإن حياته يعني كل حياة النسائي في زمن الأئمة المتقدمين، وهذه الثلاث سنوات لا تجعله من الأئمة المتأخرين. وأما على قول ابن حجر فهم كلهم من المتقدمين يقينا. قال وقال ابن عبد البر ضعيف، وابن عبد البر متوفى سنة 463 للهجرة، فهو من الأئمة المتأخرين على مذهب الحافظ الذهبي، وأيضا قريب من المتأخرين على مذهب ابن حجر. قال وقال ابن حزم وهو أيضا من المتأخرين ليس بمشهور. لاحظوا ابن عبد البر وابن حزم خالفا جمهور الأئمة المتقدمين. قال الحافظ ابن حجر وهذه غفلة، يعني قاله في التهذيب التهذيب، قال وهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، غفلة ووهم منهما وخطأ تواردا عليه، أحدهما قلد الآخر، فابن حزم يكون قد قلد ابن عبد البر. قال فلم يضعف أبانا هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه. إذن يتأنى من في الأخذ بالجرح الإمام المتأخر إذا خالف توثيق الأئمة المتقدمين، والعكس أيضا إذا وجدت توثيقا لإمام متأخر يعارض تجريح الأئمة المتقدمين فأيضا تأنى وتريث وتثبت. الضابط التاسع قال قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب، وهذا الضابط يشبه الضابط السابع الذي مر قبل قليل، وبالتالي لا بد من التثبت في النقل كما قلنا، وضرورة التثبت والتحري والتحقق من صحة النقل. قبل أن نأخذ بهذا الحكم لا بد أن نتثبت من صحة هذا النقل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال الحافظ الذهبي في ترجمة بشر بن شعيب بن أبي حمزة الحمصي صدوق أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء، وهم ابن حبان وذكره في الضعفاء، وعمدته ما هي عمدة ابن حبان؟ ما دليله على ذكره في الضعفاء؟ قال أن البخاري قال تركناه كذا، نقل اقتصر على كلمة تركناه، فوهم في النقل عن البخاري، إنما قال البخاري تركناه حيا سنة 212، تركناه حيا، فاقتصر على قوله تركناه ونسي أو غفل عن قول البخاري حيا سنة كذا وكذا. وفرق بين النقلين، تركناه على قيد الحياة في سنة كذا، ليس كقولهم تركناه هكذا، تركه البخاري يعني متروك. وقال الحافظ ابن حجر وقال ابن حبان في كتاب الثقات كان متقنا ثم غفل، أي ابن حبان أو غفل غفلة شديدة فذكره في الضعفاء، وروى عن البخاري أنه قال تركناه. وهذا خطأ من ابن حبان نشأ عن حذف، وذلك أن البخاري إنما قال في تاريخه تركناه حيا سنة 12 يعني ومئتين، فسقط من نسخة ابن حبان لفظة حيا فتغير المعنى، تغير المعنى تماما. الضابط العاشر، قال الحافظ ابن حجر من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده. إذا من عرف باستقراء صانعه أنه لا يروي إلا عن الثقات كشعبة وابن مهدي ومالك وأمثالهم، فهذا إذا روى عن راوي وصف هذا الراوي بأنه ثقة عنده، لكن بقيد عنده وليس عند الجميع. قال كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي والإمام أحمد وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وسليمان بن حرب والشعبي. قال وما ذكره رحمه الله مبني على الغالب في من روى عنهم هؤلاء وأمثالهم، وإلا في من روى عنهم وأمثالهم، وإلا فقد روى شعبة عن جابر الجعفي وإبراهيم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعف في الحديث، بل بعضهم يضعف تضعيفا شديدا، كما روى الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، مع أن الإمام مالك من أشهر من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، لكنه روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. الضابط الحادي عشر وهو من الضوابط المهمة جدا، قال الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين. إذن رواة الصحيحين رواة الشيخين البخاري ومسلم على قسمين، من احتج به في الأصول، من أخرج له في الأصول واحتجاجا في الأصول، والثاني من خرج له متابعة واستشهادا واعتبارا. إذن خرج له في الاعتبار، خرج له متابعة مقرون بغيره أو متابعة لغيره ليس لوحده لم ينفرد بهذه الرواية، أو استشهادا، هذه كلها حالات مقابلة للحالة الأولى التي هي إذا خرج له في الاحتجاج وعلى سبيل الاحتجاج وفي الأصول وإذا تفرد بالرواية. قال في القسم الأول يعني الذي خرج له في الأصول، الذي أخرج لهم على سبيل الاحتجاج أيضا هؤلاء على قسمين، من لم يتكلم فيه بجرح، من لم يجرح أبدا، قال فذاك ثقة حديثه قوي حتى ولو لم ينص أحد على توثيقه، يعني من احتج به البخاري ومسلم، خرج حديثه البخاري ومسلم في صحيحيهما على سبيل الاحتجاج حتى لو لم نجد توثيقا لأحد في هذا الراوي، فإنه قد اكتسب التوثيق الضمنية بسبب إخراج الشيخين له. قال حيث اكتسب التوثيق الضمني من إخراج الشيخين أو أحدهما له على وجه الاحتجاج، وهما قد التزما بالصحة، وشرط راوي الصحيح العدالة وتمام الضبط. إذن هذا المسألة مهمة جدا، عندك راوي خرج له البخاري ومسلم حتى لو وجدت تجريحا لأحد، فانتبه إلى أن ما دام أنها البخاري ومسلم قد احتجا بهذا الراوي، فهذا التجريح معارض بتوثيق البخاري ومسلم أو أحدهما. طيب أين التوثيق؟ يقال مجرد إخراج البخاري له في الأصول على سبيل الاحتجاج هذا توثيق ضمني، ولو لم يقل البخاري فلان ثقة. لماذا؟ لأن شرط البخاري ومسلم إخراج الحديث الذي اجتمعت فيه شروط الصحة، إخراج الحديث الذي يرويه الثقة عن الثقة إلى منتهاه وكان متصل السند وغير معلل ولا شاذ. إذن إخراج الحديث الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة، العدالة الرواة وضبط الرواة واتصال الإسناد وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، هذا شرط البخاري ومسلم. فإذا الراوي الذي أخرج له في الأصول على سبيل الاحتجاج هو إيش؟ اجتمع فيه شرطا العدالة والضبط. من أين أخذنا هذا؟ من الاحتجاج من عنوان البخاري، من عنوان صحيح البخاري وصحيح مسلم. فعنوان صحيح البخاري وصحيح مسلم هو إخراج الأحاديث الصحيحة المسندة المتصلة إلى آخره. طيب، قال الثاني، القسم الثاني أيضا من القسم الأول، من تكلم فيه بالجرح فله حالتان. من تكلم فيه بالجرح، الآن القسم الأول من لم يتكلم فيه بجرح ولم يوثق، من وثق لا إشكال، لكن من لم يوثق ولم يجرح فهذا اكتسب التوثيق الضمني من البخاري ومسلم. طيب القسم الثاني الذي تكلم فيه بالجرح، قال فهذا تارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. وخذوها قاعدة، رواة الشيخين قد تجاوزوا القنطرة، تجاوزوا القنطرة، فلا نقبل فيهم التجريح إلا بأضيق الأحوال وباعتبارات شديدة جدا. قال وتارة يكون الكلام في تلينه وحفظه له اعتبار وله حظ من النظر، فهذا لا ينحط حديثه عن مرتبة الحسن لذاته. يكون الكلام فيه له حظ من النظر في حفظه إلى آخره، لكن لا ينحط حديثه عن الحسن لذاته. ولذلك الحافظ ابن حجر يرى أنه يعني مع سبره لأحاديث الصحيحين وجد أن بعض الأحاديث لا ترتقي إلى الصحيح لذاته، بل قد تكون من نوع الحسن لذاته الصحيح لغيره الذي ارتقى إلى درجة الصحة بالاعتضاد وليس لذاته. قال ويوضح ذلك قول الحافظ ابن حجر ينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح، فيقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه، لا التام الضبط أو القاصر عنه، خفيف الضبط أو الراوي الصدوق، إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. ولذلك جاء أيضا عن الحافظ بن حجر أنه لما ذكر الشروط الخمسة، عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال الإسناد، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة، زاد شرطا سادسا وهو وجود العاضد إذا احتيج إليه، وجود العاضد عند الحاجة. قال وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك، لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بالاعتضاد، ويكون هذا الحديث من نوع الحسن لذاته وليس من نوع الصحيح لذاته. قال والقسم الثاني، الآن هذا كله في القسم في إيش الذي خرج له في الأصول والاحتجاج. الآن القسم الثاني الذين أخرج لهم في الشواهد والمتابعات والتعليق، في الشواهد والمتابعات والتعليق. المتابعة متابعة الراوي غيره في الرواية عن نفس الشيخ أو من فوقه، ولكن من حديث نفس الصحابي. وأما الشاهد يكون إيش إذا وجدنا حديثا آخر يوافق هذا الحديث عن صحابي آخر، عن صحابي آخر يوافقه في اللفظ أو في المعنى، لكن لابد أن يكون عن صحابي آخر، فهذا اسمه شاهد. طيب والتعاليق إذا كان الحديث معلقا، أي ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر ولو إلى آخر الإسناد، من ابتداء طبعا من المصنف. قال فهؤلاء تتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم. إذن هؤلاء الذين أخرج لهم ليس على سبيل الاحتجاج وليس في الأصول، وإنما في الشواهد والمتابعات وفي التعاليق. فالإمام البخاري عندما يخرج حديثا معلقا ما حذفه يكون قد تكفل لك، وما أظهره يكون قد أحالك. يعني يقول ويروى عن فلان، فالذي حذفه تكفل لك البخاري فيه، طيب الذي أظهره هل هو على شرط الصحيح؟ الجواب لا. من أين أخذنا أن هذا المعلق ليس على شرط الصحيح وليس محتجا به؟ لأن عنوان البخاري المسند الصحيح المتصل من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه. طيب إذن المسند الصحيح المتصل أو الجامع الصحيح المسند المتصل، فإذن هو جامع صحيح مسند ومتصل، أو الجامع الصحيح المسند على اختلاف المسميات، لو اقتصرنا فقط كلمة المسند لكفى، فهو إذن ليس فيه معلقات ولا مراسيل. طيب ما الموجود من في صحيح البخاري من المعلقات والمراسيل ما حكمه؟ الجواب هذا خارج عن شرط الصحيح، كأن هذا النوع من الآثار الموقوفة أو المعلقات أو ما ذكره هكذا في الأبواب مرسلا، فهذا خارج من الصحيح، لكنه أدخله هكذا لزيادة الفائدة ليكمل به الباب، لكنه خارج عن شرطه. هل هو ضعيف؟ لا يلزم، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، لكننا نؤكد على أنه ليس من شرط الصحيح. طيب، قال: فهؤلاء تتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم. إذن هؤلاء لم يبلغوا درجة من أخرج له في الأصول، هذه مسألة، لم يبلغوا درجة من احتج به في الأصول، مع إيش؟ أنهم لا يخرجون عن مسمى الصدق، لم يبلغوا درجة من احتج به في الأصول، لا ينزلون عن رتبة الصدق، لا يخرجون عن مسمى الصدق. قال: وحينئذ إذا وجد لغير الإمام في أحد منهم طعن، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام. إذن الطعن الموجود فيهم أو الجرح الموجود فيهم مقابل بتعديل الإمام البخاري أو المسلم هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب. إذا وجدنا جرحا لأحد الأئمة في هؤلاء الرواة الذين أخرج له البخاري لهم البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات وإلى آخره، فيكون هذا الجرح مقابل بتعديل البخاري ومسلم لهما، فلا نقبل هذا الجرح إلا مفسرا. لماذا؟ لأنه معارض بالتوثيق الضمني للبخاري ومسلم. قال: فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه. قال: لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. إذن الرواة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره، هؤلاء فيهم ثلاثة أمور: أنهم لا يبلغون مرتبة من احتج به في الأصول، أنهم لا ينزلون عن رتبة الصدق، وأنهم من الرواة الصدوقين أقل شيء، قد يكونوا ثقات. طيب، أننا إذا وجدنا تجريحا لأحد فيهم أننا لا نقبل هذا التجريح إلا مفسرا مبينا، مبين السبب، سبب واضح معتبر عند العلماء. لماذا؟ لأن هذا الجرح مقابل ومعارض بتوثيق البخاري ومسلم لهؤلاء الرواة. الضابط الثاني عشر: قال: تراعى اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل. ومن ذلك، إذن للأئمة اصطلاحات، لبعض الأئمة وليس لجميع الأئمة، اصطلاحات خاصة في الجرح والتعديل، فلا بد من مراعاة الاصطلاحات الخاصة للأئمة في الجرح والتعديل. وهنا أحث يعني وأنصح بالرجوع إلى هذا الكتاب وإلى الكتب المؤلفة أيضا في هذا الباب، وخاصة في الألفاظ، وخاصة فيما يتعلق بالتعارض. فمثلا عندنا هذا الكتاب، وعندنا كتاب ألفاظ الجرح والتعديل المتعارضة لجمال إسطيري، أيضا من الكتب التي تعتني، وهو معاصر حي فيما أذكر. طيب، فنعتني بالألفاظ الخاصة عندنا، وهناك بحوث متخصصة في الألفاظ والمصطلحات الخاصة للأئمة. فمن ذلك قول يحيى بن معين: لا بأس به بمعنى الثقة، فقد يرد التجريح في الراوي من ابن معين، ويرد قول ابن معين لا بأس به، فهو يعني التوثيق. وأيضا له اصطلاح خاص، إذا قال فلان ليس بشيء فيعني أن أحاديثه قليلة. إذا وجدت أن ابن معين يوثق الراوي في رواية ويقول ليس بشيء في رواية، فيحمل قوله ليس بشيء على أن أحاديثه قليلة، وقد فسر ذلك هو نفسه. قال: وكذلك اصطلاحات الأئمة في كتبهم، كالصلاح الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، إذا قال: إذا كتبت صح أول الاسم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك. ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي هو خاص بالرواة الضعفاء، لكنه أورد عددا ليس بقليل من الرواة الموثقين أو الصدوقين، ويقول بعده صح، أي كناية على أن العمل على توثيق هذا الراوي. طيب، لماذا أورده؟ لأنه قد سبق بإيراد الأئمة أصحاب كتب الضعفاء لهذا الراوي، فسبق أن أورده العقيلي في الضعفاء، أو البخاري في الضعفاء، أو ابن عدي في الكامل، أو النسائي في المتروكين، أو الدارقطني، وهكذا. طيب، وكذلك من المصطلحات الخاصة مثلا اصطلاحات البخاري، فإذا قال سكتوا عنه ليس بمعنى أنهم لم يتكلموا فيه بشيء، وإنما هذا جرح شديد. وكذلك إذا قال فيه نظر، فهذا البخاري عدد من الاصطلاحات الخاصة ستأتينا إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب، ولا نطيل في هذا الضابط لأنه سيمر معنا أكثر من في أكثر من موضع. قال قد الضابط الثالث عشر: قد تختلف دلالة اللفظ جرحا وتوثيقا باختلاف ضبطه. إذن قد تختلف دلالة اللفظ جرحا أو تعديلا باختلاف ضبطه، يعني حتى ضبط الجرح ينبغي أن نعتني به ولا ننقله هكذا نقلا من الإنترنت من كتاب غير مضبوط، وإنما لابد أن نفهمه هل هذا الضبط هو الصحيح أو لا. من ذلك قولهم فلان مود، فإن مود بالتخفيف بمعنى هالك، إذن فلان مود يعني هالك. قال من قولهم أودى فلان أي هلك، وبالتشديد مع الهمزة أي مؤد يعني مؤدي هكذا أي حسن الأداء، قال أي مؤد مع الهمزة مؤد أي حسن الأداء، تمام. طيب كذلك كلمة نزكوه تشبه تركوه، لكن كذلك نزكوه قد يظنها البعض زكوه مثلا من التزكية، أو نزكوه لأن النيزك هو النجم فهذا بمعنى أنهم زكوه وأثنوا عليه، لا هي معناها أنهم رموه بنيزك فقذفوه. وكذلك هو على يدي عدل أو على يد بمعنى هالك، لأنها كانت تستعمل في القديم بمعنى الإعدام، على يدي عدل أي يحكم بها يعني في الإعدام، وأنه كما الآن في العصر هذا في عصرنا هذا في بعض البلدان أن إذا أوراق المتهم أحيلت إلى المفتي في معنى الإعدام، على يدي عدل أي تقطع رقبته. طيب وأما هو على يدي أنا عدل أي أنا أعدله، فلاحظوا اختلاف الضبط. وهكذا هناك عبارات أخرى سنأتي عليها لاحقا إن شاء الله، كذلك تفيد أننا ينبغي أن نعتني بضبط هذه المصطلحات لأن المعنى الحكم يختلف باختلاف الضبط. وصلنا إلى الضابط الرابع عشر ونقف عنده ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.